ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وارضى عنا يا إلهي هب لنا دار السلام وارضى عنا يا إلهي هب لنا دار السلام تلك أيدي ساميات مشرقات في السماء باذلات للعطايا نيرات كالضياء تصنع المعروف دوما بصفاء ووفاء لم تكن تسعى لمدح أو جزاء أو سناء.